هم للطريق مشاع الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، هم قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاع الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، هم قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، لبناء جيل رائد بسلاحه علما وروحا للتقدم جاري، لبناء جيل رائد بسلاحه علما وروحا للتقدم جاري، وبمنهج شرب الأصالة منهما ذاك الكتاب وسنة المختار، ذاك الكتاب وسنة المختار، للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، هم قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، هم قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، ولهم بأخلاق الكرام مآثر يروونها بتواتر الأخبار، ولهم بأخلاق الكرام مآثر يرونها بتواتر الأخبار، ناد له من كل حقل زهرة بحر العلوم وأنهر الأفكار، بحر العلوم وأنهر الأفكار، للنسيم عبيره الفوار، هم قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، هم قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، إن التميز في الورى إشراقة تبقى لتسطع في سما الأدهار، إن التميز في الورى إشراقة تبقى لتسطع في سما الأدهار، جيلا فجيلا يحملون لواءها، والخير ما يبقى من الآثار، والخير ما يبقى من الآثار، رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، هم قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار.